بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الناظم: وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهى احمدي. يعني بيوصف الجلسة اللي تكون جالسها وانت بتاكل، فبيقول: وكل جالسا فوق اليسار، يعني هتقعد على رجلك الشمال وناصب اليمين وتوقف رجلك اليمين. عارفين ازاي ولا انا جبت لكم صورة كده من على النت ممكن توضح لكم الكلام شوية؟ ماشي، بعتها لكم. ماشي، بغض النظر عن الحظاظات والحاجات اللي في الصورة يعني وأظن كمان يعني الصورة مبينة إنه إيه، إنه موقف الشمال. لأ، إحنا هنقعد على الشمال ونوقف اليمين. خلاص الصورة خلاص واضحة كده، تمام. طيب قال: وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل، يعني قل بسم الله، ثم في الانتهاء احمدي، يعني لما تخلص الاكل احمد ربنا سبحانه وتعالى. قال: يسن لكل احد ان يجلس للاكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى او يتربع. لا ما اظنش امرأة، دي مش عارف امرأة ولا ايه، مش شايفها ست يعني، مش باين حاجة، ده راجل فعلا. طب نشيلها يعني، ماشي خلاص شلتها، ما كنتش منتبه يعني، انا شايفه راجل الصراحة، بس ماشي يعني ما شلناها خلاص. اللي لحق بقى يشوف، لحق، اللي ما لحقش خلاص. ماشي، يبقى يلا نرجع تاني بقى. وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمد. يبقى هنقعد على الشمال وننصب اليمنى ونقول بسم الله في عند الابتداء ونحمد عند الانتهاء. يسن لكل احد ان يجلس للاكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى او يتربع. التربع معروف بقى، ذكره في الرعايه. وذكر ابن البنا عن بعض اصحابنا ان من اداب الاكل ان يجلس مفترشا وان تربع فلا باس. المفترش اللي هو عارفين القعده اللي بتقعدوها في التشهد الاوسط، مش التشهد الاخير، هو ده الافتراش. ماشي، قوله: وبسمل، اي قل بسم الله عند ابتدائك في الاكل قبل ان تضع يدك في الصحفه، لما روت عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي: اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه الترمذي وصححه. قال ابن أبي موسى: وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله. قال ابن البنا: وتحقيق الفقه أن التسمية على الأكل والحمد كلاهما مسنونان. يعني كأن هنا في خلاف، هل يسن أن تقول بسم الله أو يجب؟ هو ده اللي عاوز يقوله. وذكر النووي أن التسمية هنا مجمع على استحبابها، مع أن ابن أبي موسى بيقول: فواجب عليك أن تقول بسم الله. يبقى كأني ممكن يبقى الخلاف فيها إيه، ضعيف يعني. وينبغي أن يجهر بها لينبه غيره عليها، يعني لو قاعدين بناكل تقول بسم الله بصوت عالي على شاهد اللي قاعدين معاك يقولوا. ونص الشافعي أنه إذا سمى واحد من الجماعة حصل أصل السنة. قال: ثم في الانتهاء احمدي، يعني احمد الله عند فراغك من الاكل، وهو مسنون بعد الاكل والشرب، لما روى انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. رواه مسلم. يبقى الحمد يا جماعه في معنى عميق، ان تحمد الله عز وجل على ما رزقك، يعني انتبهوا للمعنى ده. ماشي، وعشان كده في بعض الايه، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وعن ابي سعيد قال كان رسول الله، يعني ما يبقاش الذكر شيء روتيني، لا نستحضر هذه المعاني ونستشعرها، ان الله عز وجل هو الذي البسنا ذلك اللباس، هو الذي اطعمنا ذلك الطعام، وهو الذي من علينا بهذه المنة، وهكذا. وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، رواه أحمد وغيره. وعن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وروى أحمد وغيره مرفوعا ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني كأن إيه، يعني بيشبع ويروي في نفس الوقت مثلا، مش عارف. قال ويكره سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتلي. يعني جملة البيت إنك مكروه إنك لما الأكل يتحط تكون أنت الأسبق للأكل، في نوع إيه دناءة ونوع خسة ونوع تفاصح. يعني مكروه، مكروه إنك تسبق الناس، إنك تمد إيدك قبل الناس يعني للأكل. هو يكره سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. يكره أن يمد يده إلى الأكل قبل أن يمد الآكلون أيديهم، لأنه دناءة وخساسة، وهي أشد الحرص. قال الشاعر يمدح نفسه إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. يعني الجشع هو اللي يمد إيده الأول. قال طب مين اللي يبدأ بقى؟ ما لو كله ما مدش ايده محدش هياكل، كلنا هنفضل قاعدين مستنيين بقى، مش كده؟ نشوف مين الايه، مين الطفل اللي هي. قال لك ويبدأ الاكبر والاعلم او صاحب البيت ان كان، يعني ان كان ثم صاحب بيت، يعني لو بناكل في بيت حد يبقى اول واحد يمد ايده على الاكل صاحب البيت، لو ما كانش يبقى نستنى الاكبر هو اللي يمد ايده او الاعلم. وينبغي بقى على هؤلاء ان هم ينتبهوا ان هم يتعجلوا مد اليد، ما يعذبوش الناس بقى، يعني ما يقولش انا الاكبر فايه اعذبهم شويه اسيبهم قاعدين شويه وما مدش ايدي. لا، بسرعه يقعد ويمد ايده كده. بعض الناس ممن له وجاهه، سواء وجاهه دنيويه او وجاهه دينيه، تلاقيه الاكل يتحط يفضل هو يروح ويجي ويعمل ويتكلم في التليفونات والناس كلها قاعده مستنياه. لا، ينبغي انه لو ده حصل وهو عارف ان الناس قاعده مستنياه انه يتعجل انه يبدا الاكل، حتى لو هيقوم بعد كده، يعني يبدا عشان الناس تبدا اكل، ما يبقاش الناس كلها قاعده مستنيه والاكل بيبرد لمجرد ان هو مش جعان مثلا او مش منتبه او مش فارق معاه انه ياكل دلوقتي يعذب الناس كلها. لا، يقعد ويبدا الاكل عشان الناس تبدا، بعدين بقى عاوز بقى يقوم يتكلم في التليفون، عاوز يقوم يعمل حاجه. لا، عقابا ليه؟ ايه، مفيش حاجه اسمها عقابا ليه، انت كده يبقى احنا مش عيب تقول كده، بقول واحد كبير في المقام سواء مقام ديني او مقام دنيوي، ما ينفعش نقول عقابا ليه نمد احنا يعني شيخك مثلا، بقول يعني ده ما هو ده معناه انه يبقى كبير في مقام الدين، شيخك او معلمه القران بتاعتك او كده. ما احنا بقى بننبه على ده، يعني انت لو انت الشيخ او انت محفظ القرآن او كده والناس كلها مستنياك تاكل تبدأ عشان هم يبدأوا، ركز في ان هو ان انت تبتدي. احنا بنقول ان هو ما بقاش منتبه، يعني مش بنقول هو بيعذب الناس، يعني يقصد او يقصد بقى يعني طلابه ومطلعين عينه زيكم كده. فيقول ايه، جات لي الفرصة ان ايه اعذبهم بقى. يعني قال ويبدأ الأكبر والأعلم أو صاحب البيت إن كان، أو صاحب البيت بقى، يعني واحد عازم الناس يبدأ هو. لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ثم يشرع في آداب اللباس. قال: ويكره لبس فيه شهرة لابس. يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس، يعني تقال فلان اللي بيلبس كذا، لما في كتاب التواضع لابن أبي الدنيا وكتاب اللباس للقاضي أبي يعلى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشهرتين. فقيل: يا رسول الله، وما الشهرتان؟ قال: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها، ولكن سداد بين ذلك واقتصاد. يعني بعض الناس يجيب يتعود انه يلبس افخر شيء واغلى شيء وكذا، وده غالبا بيكون من رياء اهل الدنيا وايه وحب الايه السمعه والشهره عند اهل الدنيا. المفروض بقى، المفروض، وده مش حاصل دلوقتي لاننا كلنا بتوع دنيا، قالوا ان رياء اهل الدين عكس ده. يعني رياء اهل الدين قالوا ان هم يلبسوا ما حقر وما غلظ وما خشن وكده، ماشي؟ ليه؟ لان المفروض برضو، وده مش حاصل لان كلنا بتوع دنيا، ان اهل الدين يحبوا يشتهروا بالزهد وعدم الاكتراث بالدنيا والرغبه في الاخره. فاللي هيرأي منهم يرأي بايه؟ يروح يلبس البراندات ويروح، لا، يراقب انه يلبس الثياب المرقعه، الثياب الخشنه، الثياب اللي ينزل منعكش فاهمين يا شباب؟ يعني قالوا ان ده رياء اهل الدين. احنا مش بنقول ده عدل ان هو يعني يعمل ده رياء، احنا مش بنقول كده، ماشي؟ ما انا بقول احنا مش بنقول كده، احنا بنقول انه قالوا في الكتب كده. يعني لما جم يتكلموا عن الرياء، واظن ده جه معانا في روع المهلكات اللي كان حاضر معانا، ان رياء اهل الدين في الثياب ممكن بيكون في ايه؟ عكس رياء اهل الدنيا. دلوقتي احنا ما فيش حد احنا بالعكس بتوع الدين وبتوع الدنيا وكله ايه؟ بيفخر في ثيابه وكده. ليه؟ اللي عاوز يرائي يعني يقصد، يعني نسأل الله العافيه. ليه؟ لان كلنا الدنيا ماليه قلوبنا، فبقى رياءنا رياء دنيا، فهمتوا؟ يا جماعه، عشان ما اعرفش المواضيع كل ما افتحها الاقي فيه كعبله شويه كده في الفهم، الزهد مطلوب ولا مش مطلوب قولا؟ يعني هل يا جماعه يعني الزهد ده مش معنى شرعي ولا معنى مطلوب؟ طبعا مطلوب، طبعا مطلوب، الزهد معنى شرعي مطلوب بلا شك، خلاص. طيب، كل ما اني اتكلم عن الزهد يعني كاني برضو الدنيا مش مظبطه عند الناس، ويقعدوا ايه يجيبوا معاني تانية وكانها يعني ايه تناقض الزهد. ما فيش حاجه اسمها يعني يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني رؤية بازار بغير الرداء عليه الصلاه والسلام، يعني يطلع بالازار ما عليهوش رداء، وبعدين ينام على الحصير يأثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يمر شهرين عليه ما فيش غير تمر ومية. يعني لما نيجي نتكلم في المعاني دي ما حدش يقعد ايه يشوش على المعاني دي بان بقى ايه عزة اسلام وخذوا زينتكم ومش، يعني المعاني دي مطلوبة، قادرين نعملها ولا مش قادرين؟ بلاش نلبس يعني عجزنا وضعفنا ندور له على ايه لابوس شرعي علشان ايه نبقى يعني ايه نخلص الدرس واحنا مرتاحين. لا، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة، افهموا دي يا شباب، من رحمة ربنا بالأمة انه لم يوجب علينا كل الأمور دي. يعني ربنا كان قادر سبحانه وتعالى ولا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، انه يجعل مثلا الـ الـ الـ الزهد بدرجاته كلها واجب، واللي مش هيزهد بكل الدرجات دي يأثم ويبقى في ميزان سيئاته. لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك رحمة بهذه الأمة. وقل مثل ذلك بقى في أمور كتير. خلاص، ليه؟ علشان مش كل الناس هتستطيع ده، مش كل الناس هتستطيع ده، لكن هي درجات. فاحنا كمان عاوزين يعني كأننا ايه، نريد ان نمسك رحمة الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ يعني ايه، طب واحد ربنا فتح عليه في باب الزهد وقت الدنيا ولا تسوي عنده حاجه. وانا لو قلت لكم دلوقتي، عشان بس يعني نخرج من هذه الدايلمه، يعني لو قلت لكم دلوقتي اي حد هيبتدي في دماغه المعاني دي، اللي هو معاني بقى عزه الاسلام، وانا عاوز اشوف، ويبقى في باب الدعوه، انا هلبس احلى لبس عشان يبقى من باب الدعوه، وقول قل ما شئت، قل ما شئت، اقعد قول من هنا لبكره. وانا اسالك سؤالا واسالك سؤالا عشان بس نبقى ايه، يعني نخلص القصه دي. انت وانت، مش كل واحد فينا عارف من نفسه وعارف من قلبه وعارف من احواله، انا مش عاوز جواب دلوقتي، بس اصدق مع نفسك ان لا، انا لما بلبس الحاجه الفلانيه قلبي يعني بيشوف نفسه، وببقى معجب بنفسي ومعجبه بنفسي وشايفه نفسي، غير لما البس الحاجه التانيه ببقى عاوز اتدارى وما حدش يشوفني من اللي يعرفوني وعارفين ان انا بتاعت البراندات وبتاعت الاكسسوارات والمش عارف ايه. يبقى في مشكله، يبقى في مشكله في القلوب. ماشي. فيبقى طيب، خير خير الحمد لله، هدومك مقطعه بس ما يكونش كاتنج وسكراتشنج، يعني ممكن هقول له يا شيخ والله هدومي مقطعه، بس هو بيروح يشتري بناطيل كاتنج ويبعت لي يقول لي والله هدومي مقطعه يا شيخ. طيب يلا نرجع تاني. لكن الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ما لم يجعل ذلك واجبا على كل الامه. فهمتوا يا شباب؟ طيب، قال لما في كتاب التواضع لابن ابي الدنيا وكتاب اللباس للقاضي ابي يعلى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل ده بقى ينافي عزه الاسلام وينافي مش عارف المجد المش عارف والكلام الفخم؟ لا ينافي ولا بتاع. يعني عمر رضي الله عنه لما راح عشان يستلم المفاتيح، راح ايه، عارفين القصه ولا مش عارفينها؟ اظن كلكم عارفينها، مش كده؟ هو الخليفه وراح يستلم مفاتيح مش عارف بيت المقدس او حاجه زي كده، وبعدين الرهبان عمر رايح بقى مش عارف بثياب رثه، وبعدين معاه حمار واحده او حاجه زي كده، ومعاه الخادم بتاعه او وزير ليه او حاجه زي كده، مش فاكر يعني القصه قوي. وبعدين فعمر رضي الله عنه يقول له طب خلاص هنتناوب على الايه، على الحمار ده الدبل، يعني امير المؤمنين، ها مش بقى حشد وموكب وثلاث حمير ورا وثلاث حمير قدام وحمار قبلهم بشويه يفتح له الطريق، ما فيش الكلام ده. لا ده هو ايه، معاه حمار واحد او دبه واحده، و بيتناوب عليها هو الخادم او حاجه زي كده. وبعدين كانت يوم مطر، فصادف ان نوبه الخادم هو اللي يركب، وهو داخل خلاص يعني داخل على باب بيت المقدس هيستلم المفاتيح، صدفه ان نوبه مين اللي يبقى راكب؟ الخادم. راحوا داخلين، طبعا سيدنا عمر بقى ثياب ايه مبهدله، وبعدين متطين لان كان ليله مطيره يعني او كده، فمطين هدومه مطينه وجزمته مطينه او يعني النعل مطين وكده، وداخل ماشي كمان. اول ما وصل راحوا الرهبان رايحين لمين؟ رايحين لعمر. طبعا زمان ما كانش في فيسبوك ونت ويعرفوا صوره عمر وكده. قالوا ايه؟ قالوا هذه صفه من يعني ياخذ مفاتيح بيت المقدس عندنا في يعني كاني كان ليه صفه ان هو يدخله ماشيا او حاجه زي كده، يعني قصه شبه كده. هل ده بقى يعني الهيئه اللي دخل عليها عمر دي رضي الله عن عمر وضعت منه ولا عند العقلاء؟ لا، عند السفهاء. تضع منه، لكن احنا مالنا بالسفهاء، واللي منا لسه عقليه السفاهه مأثره عليه، لانها العقليه الغالبه على المجتمع. فينبغي ان احنا نغير العقليه دي يا شباب، العقلية السفيهة دي اللي بنفكر بيها وبنقيس الواحد بالعربية اللي راكبها وبالبراند اللي لابسه، وبالساعة اللي في ايده، وبالمحفظة مليانة ولا مش مليانة، والاكاونت بتاع البنك فيه كام. لو دي العقلية اللي بنقيم بيها الناس، دي عقلية سفيهة. ماشي، حتى انتوا شوفوا، يعني حتى سيبكم من اهل الدين، حتى اهل الدنيا لما بيوصلوا لحتة عالية شوية كده بيبتدوا ما يهتموش حتى بإيه؟ بالهدوم اللي بيلبسوها، مش كده؟ يعني انتوا شوفوا ايلون ماسك بيلبس ايه، ولا شوفوا بيل جيتس بيلبس ايه، ولا شوفوا مارك بيلبس ايه، هتلاقوا ما يعني لابس تيشيرت سادة ماشي بيها كده في الشارع، مش يعني حتى. وده ليه معنى نفسي، يعني بيقولوا اللي هو ايه، بيوصل للسيلف ستيمينج حاجه كده، يعني ايه مش مهم دلوقتي، مش عاوز ارجع دماغكم. المهم يعني الحته دي مش دي الحته اللي هنقيم بيها الناس. ماشي، لما في كتاب التواضع لابن ابي الدنيا، وكتاب اللباس للقاضي ابي يعلى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشهرتين. وعرفنا ايه الشهرتين بقى، انك تلبس الثياب الخشنه قوي اللي هي الناس تقول ده فلان ده زاهد وفلان ده مش همه الدنيا، ولا الثياب الرفيعه قوي اللي يقولوا ده فلان ده بقى ايه بقى مريش خليك زي الناس. طب خليك زي الناس دي يعني البس ايه؟ ما ينفعش اقول تلبس ايه، كل واحد عايش في طبقه معينه، عايش في محافظه معينه، عايش في بلد معينه، ملهاش حاجه تتقال. يعني ما ينفعش دلوقتي نحط كتالوج نقول ايه كل الناس تلبس كذا، مفيش كده يا شباب، مفيش كده خلاص. يعني مش هقول للي في القاهرة البس نفس اللباس اللي في الصعيد، واللي في الصعيد البس زي بتوع وجه بحري، مفيش كده. ناهيك بقى عن المصري والأردني والسعودي برضه مفيش حاجة، يعني مفيش حاجة واحدة تتلبس خلاص. عندنا بتوع اليمن بيلبسوا مثلا الإيه؟ الرجالة حاجة كده زي مش عارف بيسموها إيه؟ القماشة اللي بيلفوها عليهم من تحت كده شبه الإزار بتاع الحج كده. طب تعالى البسه كده وانزل بيه في مصر، يبقى لباس شهرة مش كده؟ فمفيش حاجة واحدة تتقال اللي هو البسوها عشان يبقى انت كده ايه لابس، مفيش. طب ولا حتى بقى المستويات الاجتماعية، يعني اللي عايش في مكان متواضع غير اللي عايش في مكان يعني عالي شوية ولا رفيع ولا كذا، ولا يعني ده لو اللي هو عايش في مكان عالي ده لبس نفس اللباس بتاع اللي عايشين في اماكن متواضعه قوي مثلا، ممكن يبقى لباس شهره في حقه. ركزوا في دي، قادرين تفهموا دي يا شباب؟ الواحد اللي هو خلاص هو عايش في قصر، في كومباوند، في مش عارف، في حته من اعلى الاماكن، في طيب، وبيلبس لباس الشخص اللي عايش في مكان بقى ايه متواضع جدا جدا جدا. قد يكون هذا النوع من اللباس في هذا المكان نوع شهرة، يعني هو يشتهر به في المكان ده، ويبقى في حقه لا نقول له ايه اطلع شوية باللباس علشان بلباسك يعني عشان ما تشتهر. والعكس خلاص، تلاقي واحد متواضع في مكان متواضع جدا مش لازم بقى في اللباس يستدين ويعمل يشتري بالقسط عشان يمسك التليفون الفلاني الاحدث اللي مش عارف ايه مثلا. ماشي، طيب. قال وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأنه يزري بصاحبه وينقص مروءته. وفي الغنية، يبقى يا جماعة ركزوا بقى يا شباب ركزوا، عشان للأسف بعض، ولا بلاش، مش عاوز أخلكوا في المعمعة دي من كل مش متابع المشاكل اللي حاصلة. فخلونا، عاوز أقول حاجة بس هنا، لباس الشهرة هنا مش معناه انك ما تجيش تلبس الايه الجلابيه، القاهره يقولوا الجلابيه، بتوع اسكندريه يقولوا القفطان، وهو في اللغه العربيه يسموه القميص. ماشي، يعني واحد يقول ايه انا بقى مش هلبس جلابيه علشان ده لباس شهره لان ايه ما بيلبسوهاش مش عارف ايه، لا، هو ده كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم، القمص كانت احب الثياب الى النبي عليه الصلاه والسلام. القمص. هو كان في غيرها، كان في غيرها ايام النبي، كان في غير القميص، كانوا ساعات يلبسوا الازار والرداء عادي، حتى لو هم مش محرمين يلبسوا ازار ورداء، وكانوا يلبسوا السراويل، كانت مشهوره اكتر بالحرب يعني، ان هم يلبسوا اللي هي البناطيل اللي احنا بنسميها دلوقتي البناطيل. فكان في بناطيل زمان، كان في بناطيل زمان، مش لازم تبقى على نفس هيئه بناطيل دلوقتي، لكن كانت موجوده زمان البناطيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الايه؟ القمص. ماشي، طيب فده يقول بقى ده لباس شهرة؟ لا، مش لباس شهرة. ماشي، بل من لبسها ونوى بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أثيب على ذلك. مفهوم يا شباب؟ وهو أصلا ما هوش لباس شهرة، لأن معروف إن إحنا عندنا حتى في القاهرة، حتى في أي مكان، في ناس بتلبس الجلاليب، سواء بيلبسوها لان دي عاده بلادهم، يعني واحد جاي من الصعيد وعايش في القاهره بيلبس جلابيه عادي جدا، او واحد من وجه بحري وبيجي يلبس برضه جلابيه لان ده لباس عادي جدا، او معروف ان ايه بعض الناس المتدينه بيلبسوا ده اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، برضه معروفه جدا يعني. عشان بس ايه، انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان لو سمعته غيره من حد فيعني لا، هو الكلام ده مش مظبوط. ماشي، طيب. وفي الغنية، ليه انا بقول بقى يا شباب الكلام ده؟ ركزوا هنا، قال لك لانه يزري بصاحبه وينقص مروءته. يبقى كان ده لباس الشهرة بيعمل كده خلاص. وفي الغنية من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة اهل بلده وعشيرته، فينبغي ان يلبس ما يلبسون لئلا يشار اليه بالاصابع، ويكون ذلك سببا الى حملهم على غيبتهم له فيشركهم في اثم الغيبه له. ياه، يعني اللي يلبس لباس شهره بحيث ان الناس تبتدي تتريق عليه ممكن ياخد، يبقى شريك ليهم في اثم الغيبه، هو اللي حملهم على تلك الغيبه. ماشي، ويدخل في الشهره وخلاف المعتاد من لبس شيئا مقلوبا أو محولا كجبة وقباء، كما يفعل بعض الأخفاء والسخفاء. قال ولنخلاع، مش عارف ايه ولنخلاع، مش فاهم يعني ايه. والسخف رقة العقل، قاله الجوهري. قال في الرعاية الكبرى يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة. الإسبال، عارفين ايه الإسبال؟ الإسبال في الإزار، إنه يعدي الإزار اللي هو اللي بيتلبس تحت يعني، سواء بقى بنطلون سواء كده. فالإسبال في الإزار للرجال إنه يعدي العظمتين اللي طالعين بارزين على جنب الإيه؟ الرجل كده، اللي هم الكعب، هو مش الكعب اللي إحنا يعني في لغتنا إحنا المصريين بنسمي الكعب ده اللي هو اللي ورا ده، ده هو اسمه العقد في اللغة العربية. العظمتين يا جماعه، كل رجل فيها عظمتين طالعين في الجنب كده. ماشي، العظمتين طالعين في الجنب دول يعني كل رجل فيها عظمتين. الاسبال للرجال ان الايه، الازار ما يعديش العظمتين دول. ماشي، لو عدى يبقى ده اسبله. طب حكمه ايه؟ حكمه ايه لو ما هوش شهره وخيلاء وبطرا وكده؟ الامر فيه سهل، الأمر فيه سهل، يعني بعضهم يذهب إلى إباحة ذلك طالما ما هو الشهرة وخيلاء، بعضهم يذهب إلى الكراهة فقط، والقول بالتحريم والحالة هذه الحقيقة محتاج بحث أصلا، هل قال به أحد من السلف ولا لا. ماشي، أنا عارف إن دلوقتي قد يكون القول الأشهر عند الناس إن ده حرام، أنا عارف ده كويس، لكن احنا ايه، ما يعني ايه، يعني ما لناش دعوه بالاشهر عندنا. احنا عندنا كتب فقه وعندنا فقهاء خلاص. طيب، يبقى ده للرجال. للمراه الاسبال في الازار ايه هو؟ ان هي تطول اكتر من ذراع اظن يعني، يبقى المراه المفروض هدومها تبقى ستره لما ما تطولش قوي، مش فاكر ذراع ولا ايه، بس يعني المهم يبقى الهدوم ساترة و وما تجرجرش وراها بقى، يعني ده اللي ايه، ما تعملوش، ما تجرجرش وراها في الارض. ماشي. طيب وفي قالوا كمان في اسبال في الكم، كمان ممكن يبقى في اسبال في الكم، لكن ده اللي ايه يعني، اللي عاوزين نقوله بتاع موضوع الاسبال في الازار. طيب قال: يكره في غير حرب اسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة وخلاف زي بلده بلا عذر، وقيل يحرم ذلك وهو اظهر، يحرم يعني ان كان خيلاء وفخرا وبطرا وشهرة، فحينها الاسبال يبقى حرام. قيل: ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وازرى به ونقص مروءته، انتهى. والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام احمد وهو المذهب، قطع به غير واحد، ونص احمد على انه لا يحرم ثوب الشهرة. يبقى خلي بالكوا بقى، ثياب الشهرة دي هل احنا مع كل اللي بنقوله ده الحكم بتاعها ايه؟ ما زال الكراهة. ماشي. انما قد تحدث امورا في قلبك، ساعتها نقول لك انتبه انك يعني ما تقولش ايه ده مكروه فنقتحم المكروه، لا. لكن يا جماعة لازم نقف على المسائل دي، مهم جدا الحقيقة. ليه مهم؟ علشان بعض الناس عندها، زي ما بعض الناس عندها تساهل، في بعض الناس عندها تشدد في بعض الأمور، والتشدد بيعمل حاجات بقى. ركزوا يا شباب، الله يكرمكم في الحتة دي، يعني هنقفل بيها خلاص، شطبنا. التشدد ده بيعمل ايه بقى؟ أول حاجة بيخليك تسيء الظن بأهل الخير والصلاح أولا. يعني مثلا هيخليك لما تشوف حد يعني ممن اشتهر بصلاح أو تدين أو كده، أو حتى حد يعني، واللي لابس الإزار ولا السروال ولا البنطلون ولا غيره، ومنزله شوية عن الإيه؟ عن العظمتين دول، فيقع في قلبك تنقصه، تأثم بده. وأوتيت منين؟ من قبل جهلك بأحكام الشرع. وأوتيت من قبل جهلك بأحكام الشرع. طب ليه؟ لأن أنت خلاص ماشي إن كل الناس لازم تبقى لباسها فوق العظمتين دول، واللي ينزل ده حرام وده من الكبائر والايه الحاجات دي. وهذا يعني لو يعني انا ما اعرفش ان حد قاله من السلف، يعني محتاجه بحث. حتى لو قيل فقولا واحدا الجمهور على خلاف ذلك، ده قولا واحدا، يعني قولا واحدا الجمهور على خلاف ذلك، جمهور اهل العلم على خلاف ذلك، فكونوا بقى هو واخد بقول اخر، انت هتحمله على قولك يعني ولا ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ودي مهمه جدا، انك هتبتدي تعرفك يعني ترتيب الاولويات في الشرع. طب وده انا لما اعرفه ايه اللي هيحصل؟ هتفرق معاك في الدعوه الى الله، هتفرق معاك في الدعوه الى الله. يعني بعض الناس الدعوه الى الله دي مش لازم يبقى حد صاحبك وحد في الجامعه وحد، ده ممكن حتى مع ابنك او بنتك. خلاص. يبقى انا لما اعرف ان المساله دي مثلا ما هياش من يعني ايه بهذه الضخامه دي او غيرها، يعني مش هقعد انا بقى مركز فيها وسايب حاجات تانية يعني اهم اتكلم فيها دلوقتي، فاهمين يا شباب؟ لا، يبقى ممكن ارجئ مسألة علشان بتكلم في حاجة اهم. هنعرفها منين دي؟ لما نتعلم، لما نتعلم. ماشي. يبقى لازم نتعلم ولازم نعرف المسائل على الاقل المسائل المشهورة يعني اللي في الدنيا دلوقتي، ايه الخلاف اللي واقع فيها، ايه مقامها في الدين، درجتها فين في الدين، خلاص، علشان نعرف ندعو الى الله مظبوط ونقدم الاهم قبل المهم وهكذا. خلاص. ورأى على رجل بردا مخططا بياضا وسوادا فقال: ضع عنك هذا والبس لباس اهل بلدك. وقال: ليس هذا بحرام، ولو كنت بمكة او المدينة لم اعب عليك. ليه؟ قال الناظم: لأنه لباسهم هناك. أهو شفتوا يا شباب؟ يعني ممكن اللي يتلبس في حتة ما ينفعش يتلبس في حتة. خلاص؟ قال في التلخيص: وابن تميم يكره ثوب الشهرة وهو ما خالف ثياب بلده. قال ابن عبد البر: قال عبد الله: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان لله وليا. برضو يبقى لقيت بقى واحد من أهل التدين، ولا يعني ممن تحسبهم أنت على ذلك، وقاعد يلبس بنطلون وقميص زي لباس أهل بلده، يعني زي ما الناس ماشية، يعني اللي هم لو شافوه مش هيقولوا الحق لابس بنطلون وقميص مثلا، أو بنطلون وتيشيرت. فبرضو وأنت ملتزم بلباس القميص، على طول لابس الجلابية، ثم تنظر له نظرة ازدراء ولو بقلبك، تأثم على ذلك. خلاص، يبقى انت عامل سنة انك لابس القميص وواقع في كبيرة، انك بتزدري بالناس وتحتقرهم بقلبك. ايه ده بقى؟ فهمتوا؟ وقال ابن عبد البر ايضا: كان يقال كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس. وعندنا في المثل ايه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، مش كده؟ نظمه الشاعر فقال: ان العيون رمتك مذ فاجاتها، وعليك من شهر الثياب لباسه، اما الطعام فكل نفسك ما اشتهت، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. وكان بكر بن عبد الله المزني يقول: البسوا ثياب الملوك واميتوا قلوبكم بالخشيه. ده نقوله بقى للشباب اللي لسه بنتكلمين عليهم من شويه، اللي هو بيلبس الجلابيه ويمشي يحتقر في الناس التانيه. وكذلك المراه، ايوه طبعا، المراه اللي مثلا لابسه النقاب، او لابسه ما او ولو شفت واحده لابسه خمار، ولو بالقلب يا شباب، انا ما بتكلمش حتى بتلاحق بقلبها انت قصتها، او لابسه خمار وشافت واحده لابسه عبايه وطرحه فتنتقصها بقلبها مثلا، يعني. وده بيقع، وتلاقي ايه بقى الشيء اللطيف، ما اعرفش انتوا بتعملوا كده ولا لا، تلاقي الشباب يسموا الملتحين اخوه، والبنات يسموا المنتقبات اخوات. تعملوا الحاجات النص كم دي ولا ايه؟ حد بيعمل حركات النص كم دي؟ مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، مش إنما الملتحون إخوة، ولا إنما المنتقبات أخوات. ربنا ما قالش كده، قال: إنما المؤمنون إخوة. فالتقسيم ده بلاش منه، بلاش منه. خلاص، يقول لك فلان ده أخ. يعني إيه أخ؟ يعني ملتحي. طب ملتحي ده بقى، خش في التفاصيل، ممكن يبقى بياكل فلوس الناس، وممكن يبقى بيتكاسل عن الصلوات، بس برضه مسمينه اخ، هو طالما ملتحي بقى اخ على طول. طب واحد تاني مش ملتحي، وده حرام، حلق اللحيه حرام، احنا مش بنجامل في الحتت دي، حلق اللحيه حرام، لكن اللي حلق لحيته ده أبر بأبيه وأمه من الملتحي، ومحافظ على الصلوات في المساجد، ويمكن في الصف الأول، ومفيش سنن بتفوت، وهكذا، يعني ما ياخدش ختم الإخوة ده، يعني ما ياخدش ما عشان تاخد الختم ربي دقنك. غلط، ده غلط. ماشي؟ أو واحدة تانية لابسة الخمار، لابسة العباية زي ما بقول لكم، وطرحة وكده، وبعدين لو عملت ايه ما يبقاش اسمها اخت. ماشي، امتى تبقى اخت؟ تاخد ختم لما تلبس النقاب، ساعتها نقول عليها الاخت فلانه. يعني اظن الجيل بتاعكم ما ايه ما بتعملوا ما بتعملوش الحاجات دي انتوا، ولا بتعملوها برضو؟ ما يعني اللي بيعملها ما يعملهاش. لا، انما المؤمنون اخوه، وقدر أخوة كل واحد على قدر ما فيه من دين وصلاح. خلاص يا شباب، لا هيبدأن، يعني ختم الأخوة ده مش بالدقن ولا بالنقاب، واضح؟ وكان الحسن يقول: إن قوما جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف، حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه. يبقى أنت لابس الجلابية وعندك كبر جوه قلبك يملى الدنيا. والراجل لابس بنطلون وقميص ولا بنطلون وتيشيرت، عنده تواضع وعنده اخبات وعنده كذا، وانت تشوفه تحتقره. انا عارف، انا عارف يا شباب ناس كده، يعني انا مش بتكلم، انا عارف ناس كده. وقال سفيان بن حسين: قلت لإياس بن معاوية: ما المروءة؟ قال: أما في بلدك فالتقوى، وأما حيث لا تعرف فاللباس. وروي عن الأوزاعي أنه قال: بلغني أن لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة. الصوف لأن كانوا بيلبسوه علشان صوف في نوع خشونة وكذا، فيعني يلبسوه أهل الزهد. قال لك لو أنت في حتة ما مش معروف فيها البسه، في بلدك لا ما تلبسوش، عشان هتشتهر بيه ان فلان زاهد وفلان متواضع وكده. خلاص نقف هنا، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.